بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 26 مع شرح بطاقات التعريف لسورة المصحف الشريف. قد وصلنا إلى سورة الفرقان، ونعوذ بالله من الحرمان، نعوذ بالله من الحرمان. والحرمان له صور متعددة. من الحرمان أن تأتيك أعظم رسالة من الله على خير رسل الله ثم لا تقرأها، أو تقرأها ولا تفهمها، أو تفهمها ولا تعمل بها. كل هذا من الحرمان، فنعوذ بالله من الحرمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. سورة الفرقان من المثاني، واسمها الفرقان لذكر الفرقان في أولها، تبارك الذي نزل الفرقان، وهو القرآن يفرق بين الحق والباطل. إذا رأيت الناس مختلفين فأين الحكم الذي يفصل ويبين الحقائق؟ الفرقان. وأما فضائلها فهي من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، ولا أعلم لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما موقعها في المصحف فهي 25، ومن مناسبتها لسورة النور، والحقيقة أن هذه المناسبة تشبه ما مر من مناسبة المائدة للأنعام. ولا أدري الذين كانوا حاضرين يومها هل يذكرون المناسبة بين المائدة والأنعام؟ المائدة أحكام، وفي نهايتها إثبات الملك لله سبحانه وتعالى، ثم تأتي سورة تعرف بالله وترد على الكافرين. هذه بين المائدة والأنعام، والعلاقة هنا تشبهها. ومن مناسبتها للنور التلاؤم بين آخر تلك، آخر سورة النور الذي فيه أن الأمر لله سبحانه وتعالى، في قوله جل في علاه: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. هي تشبه من وجه نهاية المائدة: قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. فجاءت السورة التي بعد السورة التي فيها الأحكام تعرف بالله سبحانه وتعالى وترد على الكفار. فبين الأنعام والمائدة مناسبة تشبهها المناسبة هنا بين الفرقان والنور. ومن أحسن ما يصنعه بعض علماء الفقه في عصرنا أنه يختم درسه في الفقه بموعظة، وقد يجهز سؤال لهذا الأمر، يجهز سؤال حتى لا ينشغل طالب العلم بالفقه والأحكام عما يقوي الإيمان. وكذلك هي سورة القرآن، تجد في آيات الأحكام نفسها الخواتيم بأسماء الله الحسنى، وقد تعقب آيات الأحكام كما مر معنا في سورة النساء بالتوبة ونحو ذلك. كذلك تأتي سور مدنية وبعدها سور مكية، وكل هذا مهم في تربية الإنسان على الأحكام. والعهد الذي نزلت فيه السورة هي مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها. وأما تاريخها فهي 41 على المشهور بعد ياسين وقبل فاطر. وأسلوبها والكلام مع المشركين فيها، ما أسلوبها؟ أولا لاحظوا، والقرآن أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال الله في مطلع السورة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أوليس صلى الله عليه وسلم بشيرا؟ في آيات أخرى كثيرة، لكن هنا أفرد وصفه بالنذارة، ذكر وصفه بالنذارة دون البشارة، وهذه براعة استهلال وإشعار أن السورة ستكون في النذارة أكثر ولا تخلو من البشارة كما سيأتي. فالقلب يحتاج البشارة والنذارة، الخوف والرجاء، لكن في بعض المقامات ومنها هذه المقام وهذا منها هذا المقام، لأن السورة ترد على الكفار في تعنتاتهم التي ستأتي، فذكرت النذارة. وهذه النذارة تشعر بتأخر في النزول مع ما ورد من أسباب نزول فيها يأتي بعضها إن شاء الله. أما أسباب نزول السورة فلها ثلاثة أسباب تصور دعوة المشركين والصراع معهم، وهي أسباب تشعر بتأخر في النزول في العهد المكي. فمن ذلك ما في الدر المنثور، وصح إسناده السيوطي صاحب الدر المنثور، وعزاه ابن مردوية وأبي نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. عقبة ابن أبي معيط معروف، قال أن أبا معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أن هنا سقط، مشهور أنه عقبة بن أبي معيط، لكن أنا نقلت من الشام الأمس لعلي أتأكد. والزبعرى والزبعرى قال الاثنين، ذكرها في التاج ونقل الضبط بكسر الباء عن الحافظ ابن حجر، فهي كما قلت فيها وجه آخر، أن أبا معيط أو أن عقبة بن أبي معيط نتأكد من هذا كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه، وكان رجلا حليما، لكن الصاحب يؤثر على الإنسان. قال: وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام، فقالت قريش: صبى أبو معيط. وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أشد مما كان أمرا أبو معيط. فحياه، فقالت: أشد مما كان أمرا. الظاهر أن هنا سقطا في الرواية تحتاج إلى تأكد. المهم أن هذا الرجل جاء إلى أبي معيط فحياه أبو معيط فلم يرد عليه التحية، فقال: ما لك لا ترد علي تحيتي؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ يعني الكافر عنده مبدأ باطل، وهو أن من خالفه في الدين لا يمكن أن يكون من المقربين، فعنده مبدأ ربما فقده بعض المسلمين في بعض الأزمنة والأمكنة. قال: أوقد فعلتها قريش؟ قال: نعم. قال: فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ يعني يريد أن يؤكد لهم أنه لم يسلم. قال: نأتيه في مجلسه وتبصق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم، ففعل. فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البصاق، ثم التفت إليه فقال، وهذه القصة لها روايات أخرى وأكثر أسانيدها ضعيفة وبعضهم يقويها بالشواهد، ك كما صنع الشيخ حكمة بشير في تعليقه على تفسير ابن كثير. وهذه الرواية بالذات لم أرى أحد تكلم عليها إلا السيوطي قال بسند صحيح، فهي كأنها أصح رواية، والروايات تعضدها. فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البصاق ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، كلهم يعرفون أنه عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين، كانوا يسمونه الأمين وكان صادقا عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، فقال أصحابه: اخرج معنا. قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك، فلو كانت الهزيمة طرت عليهن. فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش. وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدى الأسرى كما هو معروف، ثم نزلت آية الأنفال، لكن هذا له وضع مخصوص. قال: تقتلني من بين هؤلاء؟ يعني الأسرى ما قتلتهم، تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم، بما بصقت في وجهي. قال: فأنزل الله في أبي معيط: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ظاهر هذه الرواية أن نزول هذه الآية في أي وقت، في أي العهدين، في المكي أم في المدني؟ في المدني. ولم أرى أحدا ممن يذكر الاستثناء استثناء هذه الآية، والله أعلم. والنص كما قلت لكم يبدو أني نقلته يعني فيه مواطن تحتاج إلى شيء من التأكد من الضبط وغيره. نعم، ممكن تهديدا له بما سيقع، وإذا كانت كذلك فلا نعرف متى كان هذا، هذا يحتاج إلى دراسة أخرى وآخر المعرفة، هل هي مبكرة النزول أو متأخرة النزول. مطلع السورة: افتتحت بالثناء عموما، وهو النوع الأول من أنواع المطالع المذكورة في الإتقان. والسورة المبدوءة بالثناء 14 سورة، لكنها مبدوءة بثناء مخصوص تشاركها فيه سورة واحدة، ما هي؟ الملك، فهي تتشابه مع الملك. وفي كلتا السورتين تعريف بالله ورد على الكفار. وأما مقاطعها فيمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين. المقدمة 3 آيات فيها موضوعات تزيدها بعد ذلك منتشرة في السورة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. تجد هنا حديثا عن نذارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا النذارة أظهر في السورة، وإنزال الفرقان، والتعريف بالله. أين التعريف بالله في الآيات؟ الذي له ملك السماوات والأرض. وبيان ضلال المشركين، أين هو في 3 آيات؟ واتخذوا من دونه آلهة. تأتي السورة تفصل في هذه الأمور. والحقيقة أن الإمام قرأ اليوم من أول ياسين، فرحت أنه قرأ من أول السورة، ولا أدري لماذا يتنكب الكثير من يصلي بالناس يتنكب أول السورة يبتعد عنها، وهي الافتتاح وبراعة الاستهلال وإظهار المقصود. يجوز أن تبدأ من وسط السورة، لكن الإكثار من هذا غريب، قد رأيته كثيرا ولا أدري ما السبب. عندما تتكلم معهم يقول لك جاهز. طيب والسنة؟ يعرف السنة، السنة البدء من أول السورة، والسورة تعطيك المفتاح من أولها. أو رأيت إذا ما جئت مجلسا لقوم يتكلمون بلغتك ولسانك، يكون عربيا أو عجميا، جئت في وسط المجلس وشخص يحكي قصة وقد بدأ فيها من مدة، ألا يعجزك أن تفهم في كثير من الأحيان؟ تقول هو بيتكلم في إيش؟ لماذا؟ لأنك ما سمعت الحديث من أوله، مع أن الكلام مفهوم في ذاته. وما كل الناس يحفظ القرآن، ولو يحفظ القرآن يتذكر سياق، يقول يتذكر سياق الآيات. أم أننا نأتي لرفع العتب وقضاء واجب؟ نحن نأتي للقرآن لنتعلم، مصدر العلم القرآن، ونأتي للصلاة لنتعلم لنزداد معرفة بالله. فإذا شتتك وبدأ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يا أخي الآية معطوفة، يقول لك يا أخي يجوز من أي مكان في القرآن، يجوز، لكن لماذا لا تسعى إلى الأفضل والأكمل دائما؟ فمطلعها يدل عليها. ثم فيها قسمان، القسم الأول فيه مطلع خبري وقال الذين كفروا، ومواقف للكفار وردود عليهم مع إنذار، لأنه في كثير من الأحيان إذا جاءت شبه الكفار في القرآن لا يرد عليها، في كثير من الأحيان يكتفى بالتحذير والتخويف، كما جاء في آيات أخرى في هذه السورة. قال مثلا: وقال الذين كفروا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، يعتبرون أن هذه هي الحجج التي يحتاجونها ليؤمنوا. ماذا رد الله عليهم؟ هل رد عليهم حجتهم؟ قال: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. الآيات فيها تهديد، ما فيها رد عليهم، وهذا التهديد يوقظ الفطر، لأن الناس يعرفون الحق في كثير من الأحيان ولكنهم يستكبرون. وأعرف رجلا أسلم، وهو من أمريكا، أسلم وكان أبوه على الكفر وكان يدعوه للإسلام فلا يقبل، وهذه أذكرها شاهدا على أن الإنذار ينفع. بعض الناس يقول يا أخي هو أصلا ما هو مؤمن، كيف تنذره؟ طيب الله ماذا صنع في القرآن؟ ماذا قال الله في القرآن؟ ألم ينذرهم؟ هذا الإنذار يوقظ أشياء في القلوب. فلا يشترط لمن اهتدى بالإسلام، يعني كم من كافر سمع القرآن فأسلم؟ كثيرون، مع أنه كان ابتداء غير مصدق. ومنها النذارة، أقول هذا الرجل كان أبوه على الكفر وكان يحاول دعوته ولم ينجح، حتى كان معه في مرض موته في المستشفى، الأب الكافر مريض والابن معه يرجو أن يقول لا إله إلا الله ولو في آخر لحظة من حياته، فقال له: يا أبي ألا تسلم؟ قال: لا، دينكم باطل أو كذا. قال: يا أبي هل تتألم في مرضك هذا؟ قال: نعم. قال: أتعرف أنك إذا مت على دين النصرانية المحرف الباطل هذا أنك ستدخل نارا خالدا فيها هي أشد من هذا الألم الذي أنت فيه؟ وظل يكرر له هذا حتى أسلم، ثم ما هي إلا دقائق أو نحوها إلا وقد فارق الحياة، أسلم قبل أن يموت. ما الذي دعاه للإسلام؟ الإنذار، فهو ليس خاصا بالمسلمين، ولو كان خاصا بالمسلمين لما أنزل الله هذه السورة كلها إنذار للكفار، أو جلها إنذار للكفار. فلابد أن نعرف أن هذا الإنذار مطلوب، يوقظ أشياء في القلوب. والله سبحانه وتعالى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا القسم الذي يمتد من الآية الرابعة وحتى الآية 31 إلى قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فيها ردود على الكفار وإنذار. ففيها نحن يعني مرت 20 دقيقة فنختصر فيها، هي خلاصته هذا مواقف للكفار. وتلاحظ وقال الذين كفروا ثم قال وقالوا أساطير الأولين وقالوا ما لهذا الرسول، ولا يشترط أن يأتي الرد مباشرا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أين الرد؟ في الصفحة التي بعدها في آخرها، وما أرسلنا قبلك من المرسلين. وليتنا نحن المسلمين نتعلم من القرآن كيف يرد الباطل وكيف ترد الحجج، أحيانا بالإنذار، أحيانا بالإعراض، أحيانا حجج عقلية. ثم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وجاء في هذا القسم طلبات متعنتة من الكفار، أشرنا إلى بعضها وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، مع تصوير الندم الذي سيقع فيه الكفار يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه. ومن اللطيف هنا والسورة للإنذار أن الله قال في مقام الإنذار لهؤلاء الذين استكبروا في أنفسهم، قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. لاحظ إنذار ويقول الرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن، فذكرك هذا الاسم قطعا برحمته. وللشيخ ابن سعدي في تفسيره في هذا الموطن كلام لطيف جدا في مجيء هذا الاسم، في مجيء هذا الاسم في مقام الترهيب والإنذار حتى يعتدل الأمر، لأن القلوب لا تتحمل هذا الموقف العظيم، تحتاج أن تتذكر أنه الرحمن ولكنه يرحم الموحدين سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. الملك يومئذ الحق للرحمن كان يوما على الكافرين عسيرا. وفي القسم الثاني استمرت الردود على الكفار مع توجيهات لسيد الأبرار صلى الله عليه وسلم، ومن آخرها قوله سبحانه وتعالى، ومن آخر هذا القسم قبيل ختامه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. في آخر السورة جاء قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهي في هذا القسم الثاني. وهذا يذكرني بآية وصفت القرآن في سورة الزمر، قال الله فيها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، من آيات فيها هيبة وجلال، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أنت إما أن ترى تقرأ رواية أو قصة، أو بعض الناس يشاهد فيلما فيكون يقول هذا حزين وهذا مضحك وهذا كذا، أما القرآن ينقلك لتعتدل الأمور عندك. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لعل من أمثلة هذا هذه السورة. فالسورة في الإنذار من بدايتها ليكون العالمين نذيرا، وذكر فيها الإنذار كثيرا، ثم ختمت وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى أن قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فكأن القلوب تقشعر من آيات الهيبة والجلال ثم تلين وتستبشر بما عند الله عندما تسمع هذا الجزاء للمؤمنين، مع أنه نوع من البديل والمقابل للكفار، لأن الكفار ذكر عنهم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن نسجد لما تأمرون، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ونكتفي بهذا لأن الأمر طال، ونقول موضوع السورة يعرف من موضوعاتها وما تكرر فيها أن موضوعها هو إنذار المشركين المكذبين، إنذار المشركين المكذبين بدعوة خير المرسلين، والرد على حججهم بالفرقان المبين. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.